مولد الرسول. مولد الرسول برنامج كتبه احمد عبد المجيد الغزالي واخرجه عثمان أبابة. الحداء وتشفت الطرب، هيا بنا فالكعبة الغراء لاحت عن كثب. من هؤلاء يا أبي عند ظلال الكعبة؟ كأنما وجوههم ناطقة بالعزة. بني، هم أبناء عبد المطلب رأس قريش وهي قمة العرب. أبي أبي، أما ترى شيخا مهيبا يقترب؟ ويلك يا مجنون، هذا الشيخ عبد المطلب. ما كنت أدري. إنه إلى فراشه يصل وقد تلقاه بنوه في خشوع مكتمل. أبو طالب عم صباحا بنيا. نعمت أبي. أهنا الحارث؟ أجل يا أبي. خذ بكفي أبيك فقد هدني الزمن العابث. فدا لأبي حارث وابنه وثالد مكة والحارث. نراك أبي أصبحت أسوان ساهما كأنك في لج عميق من الفكر. أجل، إن فكرا يا بني يروعني. وما ذاك؟ حلم أمره أعجب الأمر. سلمت أبي، ماذا رأيت؟ رأيتني أزاحم خطو الليل في يابس قفري بسلسلة مصقولة ذهبية وقد خرجت، أو هكذا خلت من ظهري، وأبصرتها من بعد ذلك دوحة تمايل بالأغصان والورق النضري، حبتها يد الدنيا وشاحا من الضحى وألقى عليها الدهر ثوبا من الفجر. تفيأها كل الورى وتعلقوا بأغصانها شوقا إلى ثمر البر. أزرت لها العرافة؟ زرت دياره وقلت له عند اللقاء وقال. وما قال عراف الحمى؟ قال إنني سأرزق بابن كالصباح جمالا. أبوه مضى غض الإهاب، وإنه ستغدو به الأيام أسعد حالا، وتعنو له الدنيا وتخطب وده ملوك تمنت في ذراه ظلالا. يا أم أيمن اذهبي وامضي لعبد المطلب وبشريه بابنه نسل الأعزاء النجب. وأين ألقاه ترى؟ هناك عند الكعبة. مرحبا بالبشرى والبشر وبفجر أشرق في الفجر، سيظل سنام مدى الشهر بالخير وبالنعم يسري. مرحبا بالبشرى والبشر وبفجر أشرق في الفجر، سيظل بيض ينهل سنن وندى، من غرته البيضاء بدا، بيض ينهل سنن وندى، ويذوب الكون رضا وهدى، ويذوب الكون رضا وهدى، لواحد خالقا وصودا. أم أيمن التي تضج في الطريق؟ أجل أبي، ضجتها مقلقة الضعيف. ماذا تريد؟ ويحها. يا سيدي يا سيدي، بشرى لأم أيمن يومي وليست في غدي. بشرى؟ بماذا؟ ولد رزقته من آمنة، أنا التي تغدو له دون النساء حاضنة. ولد؟ لقد صدقت نبوءته، هذا الوليد بداية الرؤيا. يا ليتني أبقى له أبدا حتى أراه يملك الدنيا. يا سيدي عشت الغداة له وبقيت تلقى أسعد الجد. يا أم أيمن أنت معتقة، فامضي إلى عزاك بالحمد. يا أم أيمن أحضري لي غدا ذئرا لأحمد من بني سعدي. هات المراضع واسألي تجدي، دار الكرام سخية الرفد. ابني على عيني سأصنعه للذروة الشماء والمجد. ضمرة يبكي جوعا، فنادي حليمة. غابت طويلا، هل أروح يا أبي وأسأله؟ لعلها بنيتي بعد قليل تقبل. استحيلي خيماء. أمي حليمة وصلت يا أبي. رحوم رحيمة. مات من جوعي بنية. إلى ثديك شيماء، هل نزعت الثمينة؟ إنها تحت ثوبه. يا ابني، غيبة الأم عن رضيع ذميمة. إيه الحليمة؟ ماذا؟ عود بخفي حنين. لم ألق إلا يتيما قد لف في بردين تركته. لم هذا اليتيم عظيم، فإنه من قريش وقدرها معلوم. رحمن رحيم. أيوة. وافى بالخير هذا اليتيم، وفاض بين خطاه سعد بسعد يقيم. يا حارس انظر إليه، نور لعمري عجيب، كأنه حين يرنو ترنو إليه الغيوب. إني أرى الأمر جدا. ماذا ترى؟ لا تخافي، قومي حليمته وامضي بالطفل للعراف. يا ام غمرة اهلا، ما قال عراف نجد؟ كيف التقيتم؟ ببغض كان اللقاء وحقدي، وقال قولا مريبا أثارني ران وجدي. ما قال؟ فح بصوت كأنه صوت أسعى، وما لعني يا ابني وراح للقوم يسعى. نادى اقتلوا ذلك الطفل تأمنوا بعض شره، إن تتركوه فخصب فيشرب القوم مره. وما فعلت؟ قمت من فوري إليه غاضبة، جذبته في غلظة وجئت بابني هاربة. حليمة عودي بالوليد لأهله، أرى الشر أقوى من يديك ومن يدي. حليمة لا سعد تفديه كلها، إذا مسه بالشر باغ ومعتدي. ستدري غدا يا صاحي أن محمدا حبيب إلى قلبي، قريب إلى نفسي، وأن له مجدا سيعلو بناؤه على مسبح الأفلاك أو صفحة الشمس. ستبدأ منه قصة الدهر، فارتقب مصير الليالي بين أنمله الخمس. الشام على الأفق البعيد واحة تنبى بزهر وورود. لاحت الشام على الأفق البعيد واحة تنبى بزهر وورود، وربا تنهل العيش الرغيد والنسيم العذب والظل المديد فمتى ننزل في الوادي الحبيب نجد يا طهور والرحي يا ظلتك السماء فتنقل في الرضا كيف تشاء أيها الرب أظلتك السماء فتنقل في الرضا كيف تشاء قد سنت منك غمامات الوطاء إنها من لفحة الشمس وقاء فامضي فالشمس على وشك الغروب فجر يا طهور فرح يا قلوب هلل يا طهور وامرح يا لكنه بعيد يا مرسي الجبال أين النبي أحمد الطيب الخصال والعابد الموحد يا صاحب الجلال متى يحين الموعد متى أراه يا خالق الحياة يا عجلة قافلة تظلها الغمائم فهل دنا زمانه أم أن قلبي واهم يا مصر إني تابع وفي رضاك قائم ما تبتغي من هؤلاء من قريش عابرون عادتهم في كل عام للشآم راحلون اهبط إليهم وادعهم كلهم ما جدت ماذا يا أحيي الكريم لا شيء إلا أنهم أجهدوا من وقدة القيض ولفح السموم من كان في برية مثلنا فليلق من فيها بقلب رحيم اهبط إليهم نصر مستقبلا أنت بهم أدرى وأنت العليم ولا تدع من ركبهم واحدا ولم أمر جليل عظيم وسوف تدري في غد سره فامض إلى البر بقلب سليم يا أبا طالب دعوت سميعا يا بحيرة هذا الفتى من أبوه هو ابني ما ينبغي أن يكون ابنك ماذا إذن يتيم غريب هو هذا فليت شعري ومن أدراك فيه علائم لا تغيب إنني قد رأيتها وعرفت السر فيها وسرها مكتوب. لو رآها غيري ولو عرفت فيه فأمر الوليد أمر مريب. يا أبا طالب أجل يا بحيرة إن نصحي إذا علمت أريب. عد بهذا الوليد من حيث أقبلت. غريب هذا الكلام عجيب، لماذا؟ يهود لو عرفوا منه الذي قد عرفت ما تركوه. إن هذا الفتى سيغدو له شأن، فإن لم تعد به قتلوه. قتلوه؟ أجل، فهذا نبي ولأمر في أرضكم عرفوه، وهو أعدى عدوهم ولهم علم بهذا، وليتهم جهلوه. عد ولا تخبر الأكابر من قومك، إني أخاف أن يسلموه. وهكذا استمعتم إلى مولد الرسول. مولد الرسول برنامج كتبه أحمد عبد المجيد الغزالي وأخرجه عثمان أباظة.